الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. لازلنا أيها الإخوة في شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية لكتاب رسالة العقيدة الواسطية، وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. الاعتقاد عندما يتحدث عنه علماء العقيدة فيقصدون به ما يعقد القلب عليه، فالعقيدة الأمر الذي يعقد القلب عليه فيعتقده، وأصل هذا الاعتقاد العلم الجازم. كيف يعقد القلب على أمر من الأمور؟ إذا علمه علم يقيني، ليس ظنا وليس شكا ولا وهما، إنما اعتقده، أي بمعنى علمه علم بدرجة اليقين، لأن الاعتقاد فيه جزم على العلم بالشيء. فإذا علمت شيئا وجزمت به صرت معتقدا له، وهذه فائدة عقائدية مهمة. إذا علمت شيئا، طبعا علمته علم يقيني، علم جازم، فإذا علمت شيئا صرت وجزمت به صرت به أو صرت معتقدا له. نعم. وشيخ الإسلام قال: فهذا اعتقاد. لماذا جاء بهذا الاسم بالاعتقاد؟ لأنه سوف يتكلم عن أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وما تحمله هذه الأركان من مسائل أخرى. وهذه الأركان الستة أيها الإخوة تميزت بها الفرقة الناجية عن الفرق المبتدعة والفرق الضالة من أهل الزيغ والضلال. فمثل الكلام في المسائل الإمامة والصحابة ومسائل الأسماء والصفات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمور الغيبية مثل عذاب القبر وغيره إلى آخر ذلك. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة هي الطائفة من الناس، هي الطائفة من الناس. جميع من عرف كلمة الفرقة قالوا الطائفة من الناس، مثل ما يقال فرقة من الطير، يعني مجموعة طائفة من الطير، فرقة من مثلا من فرقة من المحدثين فطائفة من المحدثين، وهكذا. فالطائفة عفوا فالفرقة هي الطائفة من الناس. وقد جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم على ما أذكر: اقرأوا الزهروان. وفي لفظ، أسأل الله تعالى أن يوفقني لتذكر الحديث، اقرأوا الزهراوين أو الزهروان، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. هذا الذي ذكرته كشاهد، تحاجان عن صاحبهما أو أصحابهما. فإذا فرقان من طير صواف، فرقان أي معنى طائفتان من الطيور مصطفة فرقان من طير صواف، أي بمعنى طائفتان من الطيور صواف أي مصطفة وتحاج عن صاحبهما. نعم. والله عز وجل قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإذا تأتي الفرقة معنى هي الطائفة من الناس. والفرقة الناجية سميت فرقة لأجل أنها طائفة، لذلك سميت فرقة ناجية. طيب، الفرقة الناجية مأخوذة من الحديث، مأخوذة من الحديث، لكن العلماء أخذوه مما جاء في حديث معاوية وغيره، وهو يسمى حديث الافتراق. حديث الافتراق، وحديث الافتراق حديث مشهور وحديث صحيح، خرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح، وكذلك الصحاح الألباني رحمه الله. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فواحدة في الجنة و71 في النار. والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. فهذا الحديث العلماء أخذوا منهم أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة، فالفرقة واحدة التي في الجنة والباقي في النار، فقالوا بالفرقة الناجية، أي الناجية من النار. والناجية في الدنيا ناجية من البدع ومن الشرك والضلالات، فأخذوا اسم الفرقة الناجية من هذا الحديث. نعم، وهي قلنا ناجية من النار، وناجية في الدنيا أيضا من عقاب الله عز وجل، وناجية من الشرك لأنها تعتقد بهذه العقيدة الصحيحة. فالمؤلف عندما قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، قال بعد ذلك: المنصورة. المنصورة، فشيخ الإسلام هنا يعني نعت هذه الفرقة نعتا، قال يعني هذه الفرقة قال ناجية، وبينا معنى الناجية. والنعت الثاني قال المنصورة، فأهل السنة والجماعة فرقة ناجية وفرقة منصورة. وقلنا ناجية يوم القيامة من النار، من عذاب الله، وفي الجنة وفي الدنيا ناجية من الشرك والبدع ومن عقوبة الله لها، عفوا، من العقوبة والعذاب في الآخرة، وناجية في الدنيا من البدع والشرك والضلالات. لماذا ناجية؟ لأن اعتقدت المعتقد الصحيح. طيب، أما النعت الثاني والمنصورة فهو بمعنى واحد، الناجية المنصورة معناها واحد، لكن وصفها بأنها ناجية باعتبار الآخرة وأيضا في الدنيا، ووصفها بأنها منصورة باعتبار الدنيا، باعتبار الدنيا، المنصورة باعتبار الدنيا. وهذا لأجل ما جاء في الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الصحيحين، حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهي طائفة منصورة، وهم على الحق ظاهرون ومنصورون، ينصرهم الله عز وجل على أعدائهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم منصورون في الدنيا ومنصورون في الآخرة بأن الله عز وجل بين هم أهل الحق. ثم قال المؤلف: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، يعني إلى قيام الساعة المؤمنين الطائفة المنصورة هم على هذين الوصفين، ناجية ومنصورة إلى قيام الساعة. وذلك يقول علماء الاعتقاد عن هذا الحديث إلى قيام الساعة، عفوا عن هذا الكلام الشيخ الإسلام، يقولون بمعنى إلى قبل طلوع الشمس من مغربها بزمن قليل. هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا كلمة إلى قيام الساعة والمقصود بها إلى قبل طلوع الشمس من مغربها بزمن قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لا دخلته عليه حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. والحديث في صحيح مسلم. ثم قال المؤلف: أهل السنة والجماعة. فبعد أن ذكر الاعتقاد، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، من هم هذه الفرقة الناجية يا شيخ الإسلام؟ بين، قال: أهل السنة والجماعة. ومعنى أهل السنة والجماعة أي أنهم أصحاب السنة الذين لزموها في اعتقادهم، ولزموها في أقوالهم، ولزموها في أعمالهم، وتركوا ما دلت عليه السنة في تركه. والسنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة، لكن السنة في الاصطلاح، فالسنة في الاصطلاح تنقسم حسب العلم. فالسنة عند أهل العقيدة هي ما يكون ضد البدعة الاعتقادية، ضد البدعة الاعتقادية أو ضد البدع مطلقا، هذا عند علماء العقيدة. وعند علماء الحديث السنة هي فعل النبي وقوله وتقريره وصفته الخلقية والخلقية. والسنة عند علماء الأصول هي فعل النبي وقوله وإقراره. والسنة عند الفقهاء هي المندوب الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. إذن ما معنى السنة؟ نقول السنة هي حسب العلم الذي ندرسه. فإذا كنا نتكلم عن السنة عند علماء الاعتقاد أو في كتب الاعتقاد فهي ما يقابل البدعة، سواء العقائدية والمطلقة. والسنة عند أهل الحديث هي قول النبي وفعله وتقريره وصفته الخلقية والخلقية. صفته الخلقية أخلاقه سنة، والخلقية اللحية وغير ذلك سنة، هذا عند أهل الحديث. وعند أهل الأصول، أصول الفقه، عندما يقول لك السنة فاعلم أن السنة عند أهل الأصول هي فعل النبي وقوله وإقراره. أما عند الفقهاء فالسنة عندهم المندوب، وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فهنا السنة أهل السنة والجماعة، أي الذين لزموا السنة فلم يفعلوا البدعة، سواء كانت بدع عقائدية أو بدع منهجية. وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أتباعه بالأفعال، لا فقط في الدعوة يدعون ذلك، بل في أفعالهم، في معتقدهم، في أقوالهم، في صفاتهم، وهكذا. والجماعة، هذا اللفظ استعمله طائفة من أئمة السنة المتقدمين من طبقة مشايخ الإمام أحمد رحمه الله ومن بعده أيضا. وأيضا هو جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الجماعة فمنها أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الافتراق الذي ذكرناه وقال قيل من هم يصلون؟ قال الجماعة. وهكذا والجماعة أيضا جاءت بمعنى ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني ما اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. وكذلك جاء في حديث يعني اسناده حسن أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، حديث سنده حسن. هذا طائفة من المتقدمين من طبقة مشايخ أحمد استعملوه والذين من بعدهم. نعم. إذن خلاصة القول أن الجماعة هم أهل العلم وأهل الحديث والأثر، لأنهم اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة. ثم قال رحمه الله: وهو الإيمان، أي بمعنى الآن بدأ يذكر هذا المعتقد، معتقد الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة الذين هم أهل السنة والجماعة. ما هو معتقدهم؟ بدأ الآن يذكره. لكنني أود أن يعني تذكرت الآن فائدة مهمة يا أخوان. هناك غلط كبير عند كثير من الإخوة طلاب العلم، يعتقدون اعتقادا خاطئا أن أهل السنة والجماعة ثلاثة فرق: الأشاعرة والماتريدية والسلفية، وهذا معتقد خاطئ. بل هناك، وهو يعني هم جاءوا ليس من عندهم وإنما جاءوا من بعض الكتب، وهذا غلط أيضا يعني أخطأ به السفاريني في شرحه لوامع الأنوار البهية، يعني قال: اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدية. هذا الكلام، الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة، لكن هو أدخلهم في ذلك. وأما الأشاعرة فهم يقولون قولته المشهورة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا لا شك أن فيه افتراء واختلاف، ثم أنهم يعني ينفون كثير من الصفات، وأنهم يخالفون فيه، يخالفوننا حتى في وجود الله عز وجل، يقولون بالوجود المطلق ولا يقولون بالوجود الحقيقي خارج الذهن. فالقصد أن هذا من الأخطاء، لأن أهل السنة والجماعة هي فرقة واحدة، هم أهل الحديث والأثر، هم السلفيون، وهو المنهج السلفي. طيب، ما هو هذا المعتقد؟ قال شيخ الإسلام: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. اعتقاد أهل السنة والجماعة مبني على هذه الأركان، اعتقادهم مبني على هذه الأركان، لذلك تسمى أركان الإيمان. هذه هي أركان الإيمان، وقد جاء الأمر بها من الآيات والأحاديث. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا جاءت هذه الأركان مجتمعة في حديث جبريل، أو يسمى حديث عمر، عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. قال: صدق. فهذه أركان الإيمان الستة التي معتقد أهل السنة والجماعة مبني عليها. قبل ذلك، ما معنى الإيمان حتى نعرف كيف نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم؟ ما معنى الإيمان؟ الإيمان له معنى في اللغة وله معنى في الشرع. أما في اللغة فكثير من الناس يطلقون الإيمان على التصديق، وبعضهم يعني وهو يأتي بمعنى، ومعنى آخر هو الإقرار، معناه هو الإقرار مع التصديق، التصديق مع الإقرار والجزم بذلك. ويأتي معنى التصديق أي عفوا معنى الإيمان أيضا بالصلاة والزكاة، يأتي معنى الإيمان ويأتي معنى التصديق كما قلنا. وأما في الشرع فهو قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول الجوارح وعمل الجوارح. فالإيمان في الشرع فيه زيادة على المعنى اللغوي، والإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. فالإيمان إذن في اللغة هو يأتي بمعنى التصديق، ويأتي بمعنى الإقرار بما في القلب، ويأتي بمعنى الأعمال كالصلاة والزكاة، وكل ذلك وارد في المعنى اللغوي. أما شرعا فهو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، قول باللسان واعتقاد في القلب وعمل بالجوارح، كل ذلك يأتي بشرح معنى الإيمان. فمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان ما يجمع خمسة أمور: قول القلب، ما معنى قول القلب؟ قول القلب هو اعتقاد القلب، هو اعتقاد القلب، واعتقادات القلب هي أقواله. اعتقادات القلب ما هي؟ أقواله، لأنه يحدث بها نفسه ويقولها في قلبه. وسوف يأتينا أمور نفصل فيها إن شاء الله في دروس أخرى ليس هذا موضوعها. الثاني قول اللسان، وهو بالشهادة بالتوحيد، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأمر الثالث عمل القلب، عمل القلب مثل النية والإخلاص، التوكل، الرجاء، الرهبة، وها كله عمل القلب. الرابع عمل الجوارح والأركان، الصلاة والزكاة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. والخامس أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى فزادتهم إيمانا. فإذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة في الشرع وما تضمن هذه الأمور الخمسة: قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، وأنه يزيد وينقص. هذا هو الإيمان بهذه الأركان الستة، هذا معنى الإيمان. نعم. طيب إذا نقف عند هذا الحد حتى نبدأ إن شاء الله بالكلام عن الركن الأول، وهو الإيمان بالله جل وعلا وماذا يشمل عليه من الأمور. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا أيها الإخوة يعني لازلنا نحن نتحدث في مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لازلنا نتكلم في المقدمة لهذه الرسالة، أن لازلنا نتحدث عن المقدمة. فإذا أتممنا المقدمة إن شاء الله في هذه الرسالة سوف يكون لنا بعض الأسئلة لتجيبون عليها، لكن عندما نكمل المقدمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد.